لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال: وفيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنها تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله سبحانه، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الباب 51 من كتاب التوحيد، وفيه يقول: لا يقال السلام على الله، يعني هذه تحية المسلمين فيما بينهم، يقول السلام عليكم، والإنسان يحيي أخاه، ولكن إذا جاء عند الله عز وجل ما يجوز أن يؤلف من عند نفسه شيء، ولا أن يقيس الله على البشر، فأقول أحيي الله بذلك، فأقول السلام على الله، لأن الله عز وجل هو السلام سبحانه أسمائه الحسنى: السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحانه ليس كمثله شيء. يبقى هنا كان الصحابة لم يعلموا هذه المسألة، فكما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث موجود في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، يقول: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. كانوا هم جالسين في الصلاة يقولون ذلك، يقول السلام على الله من عباده، يعني بنسلم على ربنا وبنسلم على فلان وعلى فلان من الأنبياء وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، لا تقول، هذا غير جائز أن تقول ذلك. ليه؟ قال: فإن الله هو السلام. إزاي حتقول السلام، أن تقول للناس السلام عليكم، وفيها معاني كلمة السلام عليكم، لكن لما تيجي تكلم الله سبحانه وتعالى تقول السلام عليك، أن تقول أنت عليك، لا لا لا يأتي هذا الشيء، لا يقال لله عز وجل، لأن الله سبحانه هو السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن قولوا، علمهم إيه اللي يقولوا في التشهد، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. بهذه التحيات وهذا التشهد الذي في الصلاة وهو واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقوله في التشهد، نقول ذلك التحيات لله. يبقى هنا تحية البشر تحيي المسلمين فتقول السلام عليكم، ولكن حين تكلم الله سبحانه وتبارك وتعالى تقول لهم ما يليق به، لن تبلغ أنت أن تذكر لله عز وجل ما يليق به، فلذلك قال التحيات لله، يعني ما يليق بالله من تحية أنا أقدمها لله، فأغنت هذه الكلمة التحيات. في الدنيا كانوا يحيي بعضهم بعضا بأشياء، ويحيون الكبراء منهم بأشياء، ويحيون الملوك منهم بأشياء، كلما تعظم إنسان كلما كانت له تحية، فحين تكلم الله سبحانه لن تقول له كما تقول للبشر لا، ولكن تقول ما يليق بك فأنا أقدمه لك، اللي يليق إيه؟ كل تحية تليق بك. فكانت التحيات جمع تحية، يبقى ما يليق بالله عز وجل نقدمه إليهم. وعلمهم التشهد عليه الصلاة والسلام الذي سمعتم في هذا، وذا أصح حديث جاء فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، يعني نقدم لله عز وجل كل تحية تليق به سبحانه تبارك وتعالى. وإن كانت التحية بالنسبة للناس أنك تدعو له بالحياة، تدعو للإنسان بالحياة، ولكن هذا لا يكون لله سبحانه تبارك وتعالى. إنما نقول يا ربي نعظمك بما يليق بك، نقدم لك في أول كلامنا التحية، التعظيم، التبجيل، التوقير، الإجلال الذي يليق بك. فطالما نحن لا ندري ما الذي يليق به، فقلنا كل ما يليق بك نقدمه إليه. فهذه التحيات، التحيات لله والصلوات، يعني نقدم لله عز وجل، نتقرب إلى الله بصلواتنا، كل الصلاة لله عز وجل، لا نشرك بالله شيئا. والطيبات يعني الأعمال الطيبات والكلمات الطيبات والنوايا الطيبات نقدمها لله، كل ما هو طيب نتقرب به إلى الله عز وجل. لذلك وأنت تقرأ التحيات في التشهد إنك تتأمل الذي تقوله، لأنك تقدم لله عز وجل ما يليق به، وبعد كده حتدعو حتى يستجاب لك في دعائك. يبقى تأمل ما تقوله لله سبحانه، يا ربي أنا أتقدم إليك بكل التحيات وبكل التعظيم وبكل الإجلال وبكل العبادة، وعلى رأسها هذه الصلاة التي أصليها وكل صلواتي، وبكل أعمالي ونواياي الطيبة، الطيبات كلها لله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تقول السلام عليك، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، هو يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فيليق به تقول السلام عليك. هنا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعوت له بالرحمة وبالبركة. ثم بعد ذلك تسلم على العباد، يعني تطلب من الله السلامة للجميع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى السلام اسم من أسماء الله عز وجل، جعله للعباد تذكرة، نتذكر الله السلام، وأيضا نشيع بيننا ذلك، وأيضا بمعنى السلامة، السلام. يبقى الدعاء بالسلامة للعباد الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى دعوت لنفسك ولمن معك ولكل عباد الله الصالحين، دخل في ذلك كل ما بين السماء والأرض، كما يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد في السماء، أو قال بين السماء والأرض. ثم كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أستيقن بذلك شهادة، وأصل الشهادة من المشاهدة، والشهادة اليقين الذي يصل إليه الإنسان حين يقول أنا شفت، شاهدت كذا. فحين تقول يا ربي أنا أعلم أنك وحدك لا شريك لك، كأني أشاهد ذلك، لأنك تشاهد في الكون الدلائل على ربوبيته والدلائل على ألوهيته، الدلائل على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، الدلائل التي تدل على أنه وحده المتفرد بذلك، كأنك شاهدت ذلك، كأنك ترى الله سبحانه وتبارك وتعالى حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلا شك في ذلك. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، بهذا التشهد. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم أن يصلوا عليه، قالوا علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بهذا التشهد وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لا تتسرع أنك تخرج من الصلاة، ولكن أدعو. لذلك قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يتخير من الدعاء، ما يبقاش همك خلص الصلاة واطلع، أنت مدحت ربك سبحانه، أثنيت عليه، حييت الله سبحانه، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، اختر بقى لنفسك حد، ادعو لنفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أنه لا يدعن أحدكم في دبر صلاته أن يتعوذ بالله من أربع، ذكر أربعة في حديث وذكر واحدة في حديث آخر مع ثلاثة، فكانوا خمس حدات تتعوذ بالله منها. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من المأثم والمغرب، أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. خمسة أشياء تتعوذ بالله عز وجل منها في الصلاة. إذا اكتفيت بذلك وسلمت حسن، ولكن لاحظ أنه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم اتخير من الدعاء أعجبه أدعو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية كثيرة عليه الصلاة والسلام، أحيانا يدعو بكذا أحيانا يدعو بكذا، فكان من دعائه أو مما أمر به معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من يسوع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. أدعو بما شئت في الصلاة بما لا يشق عليك ولا على غيرك. يبقى هنا المؤمن يتعلم إنه في الصلاة أنت تثني على ربك وأنت تمدح ربك. الله يقول اسألني أطلب، ما تستعجلش تخرج من الصلاة. وأيضا المؤمن حين يدعو يتعلم، زي ما في الصلاة كده بديت بالثناء على الله سبحانه بالحمد لله رب العالمين التحيات لله، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا أردت أن تدعو فافعل ذلك، افعل ذلك في الدعاء. ابدأ في البداية بحمد الله وتمجيده سبحانه والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أدعو بما شئت. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يدعو فبدأ بالدعاء على طول: يا رب يا رب يا رب، يطلب كذا. قال: عجل هذا، عجل، تعجل هذا الإنسان. ثم علمه: ابدأ الأول بأنك تحمد الله سبحانه وتثني عليه، ثم صلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم أدعو واسأل الله يستجب لك. وسمع رجلا فعل ذلك، قال: اسأل قد أجيب لك، الله يستجيب لك لدعائك. قال: اسأل ربك سبحانه، إنك بديت فأحسنت في الدعاء، إنك بديت بالثناء على الله ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت ربك سبحانه، فالله عز وجل يستجيب لك. قال له في الحديث هنا صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام سبحانه. ولذلك لما بتختم الصلاة بتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، يقول: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت صليت وعلى الشيطان يضحك عليك خليك ما تصليش تاني، يبقى هنا بعد الصلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يعين على توحيده وعلى عبادته وعلى الصلاة وعلى المواظبة عليها وعلى الإحسان في كل شيء. فعقب الصلاة تقول ذلك: تستغفر ربك سبحانه: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. يبقى أنت يا ربي اسمك السلام، وتأتي السلام من عندك أنت، أنت الذي تسلمنا، أنت الذي تؤمننا، أنت الذي تعطينا الخير، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تسأل الله سبحانه بما ذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يدعو ربه. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: ماذا أدعو؟ يعني علمني دعاء أدعو به ربي سبحانه إذا صلي. قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهنا يتعلم المؤمن أن يدعو ربه كما ذكرنا في الحديث السابق بأسمائه الحسنى، أسمائه الحسنى، أسمائه الله الرحمن الرحيم الغفور. فذكر له هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعتراف بالذنب: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وما منا إلا وظلم نفسه. كان أبو بكر الصديق قال له كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلنا كذلك. فتقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، فاغفر لي مغفرة. وهذا كلام جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، حين تقول: لا اغفر لي مغفرة من عندك، من عندك يعني تليق بك، مغفرة تليق بالله سبحانه وتبارك وتعالى. حين يعطيك الله سبحانه وتبارك وتعالى ما تقولوش يا رب اديني ألف، لا، اسأل ربك الذي يليق به، هو اللي يليق به بيدي كثير، عطاءه غير مجزوز، ألف لي شوية في عطاء الله سبحانه. لذلك إذا سألت الله اطمع فيما عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، اطلب الجنة، اطلب الفردوس الأعلى من الجنة. يبقى حين تطلب من اطلب ما يليق به أن يعطيه سبحانه، مش الأشياء التافهة الحقيرة اللي الإنسان عايز كذا وعايز كذا. اطلب من الله عز وجل ما شئت من أمر الدنيا ومن أمر الآخرة، والله يستجيب دعاء العبد إذا أخلص لله سبحانه وإذا أحسن في الدعاء. أيضا في التوحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى، حين تذكر لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله، حين تطلب من ربك سبحانه وتذكر أسماءه الحسنى وتتذكر أن كل الأسماء الحسنى لله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، توحيد لله، تبرأ من الشرك بتوحيدك لربوبيته لألوهيته لأسمائه وصفاته سبحانه وتبارك وتعالى، فتسلم من الشرك بالله سبحانه. حين تطلب اسأل ربك، وربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا تطلب من غيره سبحانه تبارك وتعالى. وربنا لما يقول لنا ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يبقى وحدوا ربكم سبحانه بالدعاء بالعبادة بالإخلاص، لا تجعل في نيتك الله وغير الله، لا، الله وحده لا شريك له. حين يرى الله عز وجل منك الإخلاص يستجيب دعائك بواحدة من ثلاث: إما يعدل لك ما سألته سبحانه، أو أنه يدخره لك اليوم القيامة، أو أنه يكف عنك من الشر مثل هذا الذي سألت أو أكثر منه. ثق في أن الله عز وجل سيستجيب دعائك مهما دعوت. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعدل، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يبقى لا تدعو بذنب، لا تطلب من الله عز وجل شيئا لا يجوز لك أن تطلبه، لا تطلب إثما، لا تطلب من الله عز وجل قطيعة رحم، لا، لا تعدل. والعجلة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم: يقول أحدكم دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء، الذي ترك الدعاء هو الخسران. الله عز وجل الغني عن عباده وعن طلباتهم سبحانه، هو القادر على أن يجيب الدعوات. لذلك لا تمل أبدا من الدعاء، وثق في أن الله يستجيب بما لا تراه أنت ويعلمه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين في عبادته سبحانه، وأن يستجيب دعاءنا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.